فجعلناهم حصيدا خامدين. وقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم أي لنسألن الأمم الذين أرسل الله إليهم المرسلين. أما أجابوا به رسلهم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين الآيات. ولنسألن المرسلين عن تبليغهم لرسالات ربهم وعما أجابتهم به أممهم فلنقصن عليهم أي على الخلق كلهم ما عملوا بعلم منه تعالى لأعمالهم وما كنا غائبين في وقت من الأوقات. وما قال تعالى صاه الله ونسوه. وقال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ثم ذكر الجزاء على الأعمال فقال والوزن يومئذ الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.